من الذي تولى صد الحملات؟ ترجع لكتب الكتب التي أرخت لتلك المرحلة، منها كتاب مثلا مشارع العشاق إلى مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق تاع النحاس. هو عاش في تلك الفترة وتوفي في مطلع في آخر القرن السابع أظن، في المطلع الثامن، وجاء ولا في السابع، وعاش في فترة الحملة الصليبية السابعة والثامنة، وقتل في أحد الحملات الصليبية بعدما حرض وضعها. بيحكي لك عن الوضع الاجتماعي، التفكك، عدم صراع الأمراء إلى آخره. لما نزل الصليبيون، قرأت مرة أو سمعت في شريط لأحد العلماء أن ابن الجوزي الحفيد ابن الجوزي الإمام المعروف خطب خطبة في المسجد الأموي في دمشق جميلة جدا، تبكي عجيبة قصيرة، مما وجد من إعراض الناس عن جهاد الصليبيين واشتغالهم في التجارة والتثار يهددونهم من آخر المشرق وعلى وشك يسقطوا بغداد، والناس زي الآن ما في حدا مهتم بالدين كما ينبغي، ما في حدا مهتم بالدفع. فعمل خطبة حتى يحرك الناس، جمع الناس في المسجد الأموي وخطب فيهم خطبة وقال لهم كيف تنامون وأخوانكم ينامون على النار ويلتحفون بالشرور، خطبة جميلة جدا هكذا. ثم في الآخر قال لهم أين الخيل، أين القوات، كذا، لماذا لا تأخذون الخيل، إن لا كنتم لا تأخذوا على الخيل، ما عندكم هذه النساء، نساء المسلمين، علموا أنه أنتم بدكم خيل، فقطعوا شعورهن لأن ما في عندهم شيء يعطونكم إلا الشعور، فأخذوا شعورا وجعلوا منها أعنة للخيل، فخذوها وجعلوها أعنة للخيل، ورمى شعور النساء على الرجال في الموي. ثم قال فإذا ما قدرتم على الخيل بهذه الأعنة فخذوا المجامر والمكاحل، يعني أدوات الزينة النسائية، وتكحلوا بها وخذوا هذه الشعور وجعلوها زوائب يا نساء بعمائم ولحى، فبهدل أكثر من أكثر العالم. ثم قال المسجد الأول، قال ميدي يا عمد المسجد وانقض يا رجوم، يعني الله يخفس علينا هذا المسجد، قال ميدي يا عمد المسجد وانقض يا رجوم، لقد أضاع الرجال رجولتهم. ما قال لقد أضاع المسلمون دينهم، لأنه كان ضاع، والآن جاء الدور على إيش؟ على الرجولة. وذكر ابن كثير أنه في مجموعة من العلماء راحوا للمساجد وجمعوا أموال، ويا خير الله اركبي، وأخذوا أموال وراحوا ليبحثوا عن أمير يقود هذا الجهاد فما وجدوا. ثم ذكر لهم أمير بخير أنه هذا فيه نخوة، قال ابن كثير فبحثوا عنه في الصحراء شهرا فوجدوه في الصيد عم يتصيد، فجاءوا إليه وقالوا ما وجدنا خيرا منك، ودفعوا له أموال المساجد على أساس يشتري في أسلاح وجند الجيش، فوعدهم الموعد، ثم رجعوا الموعد ما شافوه، فبحثوا عنه فوجدوا بنى قصر للصيد في بلد يوم الجهاد. هذا اللي طلع في خير في هذه المرحلة. فتقرأ في التاريخ فتجد أنه الحمد لله حال المسلمين يعني مرت بأشياء شبيهة في الوضع الحالي الآن، وإن كان أسوأ من هذا الذي نحن فيه ما مر. هذه كانت الحالة السياسية والاجتماعية والمشيخية للناس. المهم إيش عملوا المسلمين؟ من خلال التواريخ والكتب اللي مذكورة تجد أن المسلمين قاتلوا بالنفر، بالنفرين، بالرهط، بالعشيرة، بشيخ الحرفي، بشيخ التجار، شيخ النجارين، رئيس القبيلة الفلانية، إمام المسجد الفلاني، هكذا جماعات. فحصل نوع من المقاومة الشعبية لأنه حركهم الإسلام، لأن المرجعية الدينية كانت قائمة والمرجعية الاجتماعية كانت قائمة. بقي الوضع هكذا إلى أن ظهر أمير في منطقة لواء اسكندرون من الأكراد اسمه كما ذكرت لكم عماد الدين زنكي، وقاتل الصليبين وحرر الرهط اللي هي منطقة لواء اسكندرون وانطاكي والوطن والمناطق، فرد للمسلمين نوع من الاعتبار أنه مقتل الصليبيين، فبدأ الناس يفيئوا إلى هذا الأمير زي هيك حال الطالبان الآن. فتجمع صار دولة، فنزل أخذ حلب وصارت عاصمته حلب، ثم راح للمشرق وأخذ الموصل وصارت إحدى عواصمه الموصل، منطقة الأكراد الممتدة بين حلب والموصل، ثم نزل أخذ دمشق وعمليا أصبحت سوريا والأردن، شرق الأردن سوريا غير لبنان، يعني هذه المنطقة المواجهة لمنطقة الصليبيين هي دولة الزنكيين. شرحت لكم كيف تم الانتقال الآن مش وقته من الزنكية إلى الأيوبية، اللي الأيوبيين كانوا ضباط عند الزنكيين، ثم أخذوا ملك مصر ورجع صلاح الدين أخذ ملك الشام وقامت الدولة الأيوبية، فورثت عن الزنكيين. طبعا عماد الدين زنكي توفي رحمه الله وخلف